مش مبني على دليل ومش مبني على علم، وده ادعائهم، وممكن يكون داخل فيها معاني كثيرة، لكن أنا أستبعد فكرة إن هم مش مقتنعين أو أيا كان. ممكن ده ينطبق على عوام النصارى، لكن تأصيل النصارى الكبار لهذا الكفر المرتبط بالثالوثة أو أيا كان، لا ده تأصيل عندهم وفاهمين معناه كويس وعارفين المقصود بالولادة والبنوة والكلام ده كله وعلاقته بالفداء والصلب والفيلم ده كله، الموضوع واضح عند كبار النصارى. لكن أنا بعتقد أن المقصود ذلك قولهم بأفواههم تحتمل معنيين. المعنى الأول أن ده مش افتراء عليهم، هم بيقولوا هذا حقيقة. المعنى الثاني أن ده ادعاء من أنفسهم ليس عليه دليل أو من الوحي أو أي كان. طيب أنا هنكتفي بهذا القدر، المرة القادمة نكمل تعليق على الآيات وبعدين ندخل في مسألة الاقتباسات المسيحية عن الشرك والشريك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.